الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا هو المجلس الأول من مجالس أصول الفقه في شرح الورقات أو الورقات للجوين. وأصول الفقه العلماء اختلفوا في حكمه, في حكم تعلمه, هل هو واجب أم فرض كفائي أم هو مستحب. والذي رجحه ذكر هذه المسألة صاحب العدة أبو يعلى, والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كما في شرحه على الكوكب الكوكب المنير قال: وتعلم أصول الفقه فرض كفائي, إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين, وقد يكون واجبا لمن يريد أن ينظر في الأدلة وأن يستنبط الأحكام. فلا ينظر في الأدلة وترجيحات أهل العلم إلا بعد أن يكون عنده حصيلة من أصول الفقه, لأنه لا يجوز له أن يدخل في غمار الخلاف إلا إذا كان يستصحب معه علم الأصول. فقد يكون واجبا على من يريد أن يرجح المسائل, يأتي بكلام أهل العلم مسألة فيها خلاف, يعني مسألة النوم هل هو ناقض للوضوء أم لا, هذه فيها خلاف على ثمانية أقوال لأهل العلم, واضح؟ فلا يستطيع أن يرجح أحد في مسألة إلا بعلم أصول الفقه. وعلم الأصول له غايات, له في كل باب في أبواب العلوم لن تستطيع أن تلج في علم إلا أن تستصحب معك هذه الحقيبة, حقيبة علم الأصول. والذي يجلس معنا في المحاضرات حتى في العقيدة يعرف هذا, في الرد على الشبهات يعرف هذا, واضح, في الرد على أهل البدع يعرف هذا. كلما كنت قويا في علم الأصول كلما كانت حجتك أقوى وحجتك بليغة, واضح, لذلك اسمه أصول لأنه يبنى عليه غيره, واضح. فالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: وعلم الأصول فرض كفائي, إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين, وقد يكون واجبا لمن يريد أن يرجح المسائل, واضح, طالب علم يريد أن يرجح مسألة فيدخل في غمارها ليخرج بالحكم فلن يستطيع إلا أن يستصحب معه علم الأصول. هذا حكمه, حكم علم الأصول. المسألة الثانية: ما الثمرة من تعلم الأصول؟ يعني ما هي الثمرة من تعلم الأصول؟ والغرض من متن الوريقات للجويني هو تبسيط علم الأصول للناس حتى يعرفوه. كثير من الناس عزف عن هذا العلم تماما, كما عزف كثيرون عن العلم الشرعي أصلا, ورضي بالقصص والحكايات والروايات والجلوس أمام القصاصين والقصة الفلانية تقول, ويجلس بالساعة والساعتين والثلاثة أمام مهرج ليس عنده إلا الضحك والقصص الواهية والأحاديث الباطلة, لا يعلم عقيدة ولا يعلم أصول ولا يعلم حديث, وإن علم عقيدة فإنما هو عرض, واضح. ولذلك هذا موجود في مواقع كثير من هؤلاء, في مواقعهم على المواقع التي عندهم إن دخلت في الموقع لا تجد له أكثر من 20 عاما أو 30 عاما في أو 30 عاما في الدعوة, لا تجد شرح القواعد الأربع الذي يحفظه الصبيان, الأصول الستة, كتاب التوحيد, لا تجد شرح. مما أتى هذا الأثر على الشباب أن كثير من الناس صار العلم الشرعي عنده ثقيل جدا, واضح, فصعب أن يحفظ, صعب أن يستمر في طلب العلم, لأن ليس الشأن أن تتعلم إنما الشأن أن تستمر. كثير من الناس يبدأ في العلم الشرعي ويدخل في العلم الشرعي ويحضر كتاب واثنين وثلاثة ولكن ليس هذا الشأن، إنما الشأن هو الاستمرار في العلم الشرعي. ولن يستمر العبد في العلم الشرعي، لن يستمر إلا أن يكون له هدف وغاية. والهدف والغاية كما قال الإمام أحمد، كما ذكره عنه شيخ الإسلام تيمية وكذا ابن القيم، قال: ونية طالب العلم هي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن الآخرين. لا يتوقع إنسان أبدا عنده حمية، لأن الحمية قد تكون مذمومة وقد تكون ممدوحة، واضح؟ فالحمية الممدوحة أن الإنسان يكون عنده حمية لما يرى من حوله من جماعات وبدع وتفرق وتحزب وأمور مخالفة للسنة، بل جل أو كل أصول السنة، واضح؟ الإنسان لا يوجد إنسان عنده حمية يرى مثل هذا الهوان ويظل مكتفي الأيدي ويقول: ماذا أفعل؟ فاتقوا الله ما استطعتم. الثمرة، أي إنسان لا يقبل على شيء إلا إذا كان له ثمرة في هذا الشيء. أنت تذهب للعمل في أمور الدنيا، لماذا تذهب للعمل؟ للثمرة، ثمرة المال. أنت تقدم على الطعام، لماذا؟ لثمرة، ثمرة الشبع. أنت تقدم على كذا، لماذا؟ للفائدة لك. فأنت لا تقدم على شيء إلا لثمرة. فكذلك أنت تتعلم العقيدة، ما هي الثمرة؟ لأعرف أصول عقيدتي، واضح، التي أنجو بها أمام رب العالمين. تتعلم أصول الفقه لماذا؟ واضح، لأعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الحكم، من هذا الحكم الشرعي. إذن أنت لماذا تتعلم الأصول؟ لأعرف مراد الله تبارك وتعالى ومراد نبيه عليه الصلاة والسلام من هذا الحكم، واضح؟ ماذا يريد مني رب العالمين؟ ماذا يريد مني النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحكم؟ ماذا أفعل؟ قال: وأقيم الصلاة. طيب، ما الذي علي؟ هل هذا للوجوب؟ يعني إن تركته أأسم، إن لم أتركه لا أأسم، واضح؟ فعلم الأصول ثمرته أن تعرف مراد الشارع من هذا الحكم، واضح؟ لماذا؟ كي تتعبد إلى الله بعبادة صحيحة. ما أكثر الذين يتعبدون بالأغاليط والأخطاء والضلالات والعياذ بالله. فأنت تتعلم علم الأصول، الثمرة المرجوة من هذا الكلام، من هذا العلم، هو أن أعرف مراد الشارع من هذا الحكم. لماذا؟ كي أتعبد إلى الله به تبارك وتعالى. واضح الكلام؟ متن الجويني قليل الكلمات ولكن معانيه كبيرة، وجرى الأكابر وأئمة العلم على شرحه، واضح؟ قال الجويني، قال: هذه ورقات، وفي قراءة وريقات، تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. فبدأ بكلمة هذه، اسم الإشارة على ما سأبدأ به، عائد إلى هذا العلم الأصول. قال: هذه وريقات، وفي قراءة ورقات. وريقات أو ورقات، أهل العلم إنما يذكرون هذا للتصغير ولعدم العجب، أي أن هذه وريقات، كأن تجد عالم جهبذ يقول: وأنا طويلب علم، واضح؟ هل هو طويل بعلم؟ لا، هو إمام كبير. الشيخ ابن عثيمين قال هذه الكلمة، قال: وأنا طويل بعلم، لا أعرف هذه، لا أدخل في هذه غمار هذه المسألة، وكان يتكلم في مسألة مسائل الفقه. فالشيخ ابن عثيمين طويلب إمام من أئمة الدنيا، واضح، إمام مجتهد. فهو ذكرها ليجمح نفسه من العجب والرياء، واضح؟ فأهل العلم تجدهم يقولون هذا الكلام، فتجد مثلا الشيخ ابن باز يقول: ومع جهلي أقول هذا كذا وكذا. تجد مثلا رجل من أئمة العلم يقول: وأنا على جهلي جمعت كذا وكذا وكذا. فما بالك إذا جاء رجل من أئمة العلم وتحرى هذه المسألة بكم سيأتي؟ واضح؟ فإنما يذكرونها حتى يجمحوا النفس ويخرجونها من باب ماذا؟ من باب العجب. وجرى على هذا الأئمة، واضح؟ تجد إمام من أئمة السنة يقول: وأنا إلى الآن أصحح في عقيدتي، أصحح في عقيدتي، ده هو يعلم العقيدة، واضح؟ ولكن ليفهم من هذا الكلام أنه يصحح عقيدته؟ لا، هو إمام وإنما يقول هذا من باب أن يجمح نفسه عن العجب وعن الرياء. وهذا الكلام الذي يجمح به النفس قد يكون في مجال في مكان، وقد لا يقال في مكان آخر، يختلف باختلاف المقامات، واضح؟ فإذا كان أمام عوام جهلة لا يقول مثل هذا الكلام، لأنهم لا يعرفون هذا، إنما سيأخذون بظاهر كلامه. فإذا قال مع جهلي فسيقول العوام هذا جاهل، فلماذا نجلس معه؟ لكن إذا جلس أمام طلبة علم أو أئمة في العلم فيعرفون هذا، أنه يقول هذا من باب أن يجمح نفسه وتواضعا لله رب العالمين، واضح؟ تواضع لله رب العالمين. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري ما يفعل بي، هذا تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها لعبد من عباد الله. عبد من عباد الله هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه من تواضعه عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء قالوا هذا الجماح النفسي هذا وإخراج العجب إنما يكون في مقام وفي مقام، يختلف باختلاف إيه؟ المقامات، وهذا تحتاج لحكمة. لذلك إذا كان أمام جهلة من العوام لا يقول مثل هذا الكلام، لا يقول ومع جهلي ومع ضعفي، واضح، ومع قلة علمي، لا يقول هذا الكلام، لأن العوام لا يعرفه. فالعوام سيزهدوا فيك ويزهدوا في علمك أصلا، فلا يقال مثل هذا الكلام أمام العوام، لأنهم سيلفظونك. وقد يقول كلاما قد يفهم منه السامع أنه يريد العجب، ولكنه ما يريد عجبا، إنما يقول هذا الكلام من باب أن الناس يأخذون منه هذا العلم. يعني قد يقول مثلا: هذا الكتاب ما صنف مثله، يعني هو يكتب كتابا ويقول في هذا الكتاب في مقدمته: وهذا الكتاب ما صنف مثله في فنه وفي بابه، وما ولا أجد من كتب في هذا الفن مثل هذا الكتاب. كما ذكر ابن دقيق العيد في شرحه على الإحكام، في شرحه على الإحكام ذكر هو كتاب في الأحكام، ذكر فيه متون الأحاديث مثل منتقى الأخبار، بلوغ المرام، فهو ذكر أحاديث كتاب وجمع فيه متون الأحاديث. حتى إن ابن تيمية رحمة الله عليه حينما ذكر هذا الكتاب قال: كتاب الأحكام، الأحكام في أصول الأحكام، نعم، الأحكام في أصول الأحكام لابن دقيق العيد، هذا كتاب الإسلام، واضح، كتاب غير مشهور بين الطلبة وطبعته قليلة جدا، وابن دقيق العيد شرحه ولكن ما أكمله رحمه الله، وصل إلى باب التيمم وما أكمله، وصل إلى باب التيمم في 5 مجلدات، كل مجلد يربو على 500 صفحة، وما وصل إلى باب التيمم، أخرج من حديث واحد 400 فائدة، حديث واحد فقط. شيخ الإسلام ابن تيمية قال: كتاب الأحكام لابن دقيق العيد، وما رأى ابن دقيق العيد إلا مرة واحدة في حياته، مرة واحدة في حياته، ابن دقيق العيد مصري، ما رأى شيخ الإسلام ما قبله إلا مرة واحدة في حياته، قال: رأيت رجلا يخرج من عينيه كلام، ابن دقيق العيد بيصف شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: رأيت رجلا يخرج من عينيه الكلام، وكأن الكتب قد فتحت بين يديه يأخذ منها ما يشاء. ابن تيمية ميجي يكتب تحس ان الكتب كلها قدام عينيه، ياخذ من هنا وياخذ من هنا وياخذ من هنا وياخذ من هنا، واضح؟ قال: وكأن الكتب بين عينيه. ابن دقيق العيد لما كتب كتاب الأحكام فرآه صعبا، فالطلاب اشتكوا إليه صعوبته وكسرته، واضح؟ فبدأ يشرح فما أكمله. وهو يشرح في المقدمة أذكر يعني كلمة لابن تيمية، قال الأحكام لابن دقيق العيد هو كتاب الإسلام وهو أفضل من كتاب جدي، أفضل من كتاب جدي المنتقى، منتقى الأخبار، جده المجد ابن تيمية أبو البركات. إذا رأيت ابن حجر أو أحد من أهل العلم يكتب ويقول وهذا اختيار المجد ابن تيمية، المجد ابن تيمية هنا لا يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس، إنما يقصد به جده أبو البركات. المجد ابن تيمية، انتبه حتى لا تنسب لأهل العلم كلام ما قالوه، المجد ابن تيمية يعني يقصد به ماذا؟ أبو البركات جده. أما أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية أو يقول شيخ الإسلام هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية مجردا، فيقصد به أبو العباس ابن تيمية، ما يقصدش به جده. ابن تيمية قال وهو أفضل من كتاب جدي، واضح الكلام؟ لأنه دي نصيح. ابن دقيق العيد وهو يكتب في بداية الشرح قال وهذا الكتاب قد ما من كتاب وقع تحت يدي من كتب الفقه إلا ووضعت فيه مسألة من مسائله، وما أظن أن أحدا كتب في هذا الفن مثل هذا الكتاب. فحينما تقرأ هذا الكلام هل تظن أن ابن دقيق العيد يعجب بنفسه وأنني كذا وأنا ما كتب أحد مثلي في هذا؟ لا، إنما هذا من باب إقبال الناس عليه، على هذا الكتاب، حتى يقبل الناس إيه؟ يقبل الناس على هذا الكتاب. يفعله بعض الناس اللي في الإعلام مثلا، إذا أراد أن يسوق مثلا سلعة فيقول هذه كذا وكذا وكذا وليس مثلها وليس كذا، حتى يقبل الناس ماذا؟ يقبل الناس على هذا العلم حتى لا يضيع. فهو كتب كتابا، كتب علما حريا به أن يقرأ، ورأى أنه علم غزير حتى لا يضيع، فوضع هذا الإيه؟ هذا الكلام لا من باب العجب، إنما هو من باب إقبال الناس إيه؟ إقبال الناس عليه. وهذه سنة. أنت عندك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، وتجد هذا أيضا للسيوطي، السيوطي أيضا في كتابه القواعد الفقهية يذكر هذا كثير جدا. وهذه فائدة عض عليها بالنواجذ قد لا تجد في كتاب مثلها، واضح؟ الشيخ الألباني أيضا يذكر هذا في السلسلة الصحيحة كثير. لا تظن إذا قرأت هذه الكلمة لعالم من علماء السنة أنه يريد به العجب. بعض الذين يقدمون البعض لكتاب السيوطي أو غيره يقول والسيوطي كان عنده عجب في بعض الألفاظ، ما عنده عجب، إنما السيوطي وأهل العلم لما يذكروا هذا الكلام لا من باب العجب، إنما من باب إقبال الناس عليه، على هذا الكتاب. فهو يروج لهذا العلم حتى يقبل الناس عليه ولا يضيعوه. في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي قال كنت في عشرة من الصحابة، يعني جالس مع عشرة من الصحابة، فقلت لهم أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم ما كنت أكثر منا له صحبة، أنت يعني نحن صاحبنا النبي أكثر قبل منك، قبلك وأكثر منك، فكيف تعرف ما لا نعرفه؟ انتبه، هو لو ما قال هذه الكلمة ما سألوه، واضح؟ فهو قالها ليعرض إيه؟ ليعرض لهم ما عندهم، فقال له أرنا. لو لم يقل لهم هذه الكلمة لم يقول له إيه؟ أرنا، وما وصلنا هذا الحديث صحيح أم لا؟ فقال لهم أبو حميد السعيدي قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقال بأن الصحابي الذي رضي الله عنه يقول هذا من باب العجب؟ لا، حاشا لله، إنما هذا من باب إقبال الناس إيه؟ من باب إقبال الناس عليه، واضح الكلام؟ ابن مسعود قال والله الذي لا إله غيره إن ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، واضح؟ ولو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه ولضربت إليه أكباد الإبل. ما معنى هذا الكلام؟ ابن مسعود يقول: ما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولا أعرف أحد على وجه الأرض أعلم مني بكتاب الله. هل هذا من باب العجب؟ لا، إنما هو من باب إيه؟ أن يقبل الناس عليه ليأخذوا منه هذا العلم. لذلك العلماء اختلفوا، هل ابن مسعود أفضل في التفسير أم ابن عباس؟ واضح؟ ابن عباس كان يجلس في بيته ويخرج غلامه يقول للناس: من أراد أن يسأل عن الفقه يأتي هنا، ومن أراد أن يسأل عن الحديث يأتي هنا، ومن أراد أن يسأل عن شعر العرب يأتي هنا، ومن أراد أن يسأل عن اللغة موسوعة بحر، لا يسأل عن أي حاجة يجي هنا ويجي هنا بحر. واضح؟ هل قال هذا من باب العجب؟ لا، حاشا لله، إنما هو من باب إيه؟ من باب أن يقبل الناس على العلم. لذلك الشوكاني في الفتح الرباني، وهذا فتاوى الشوكاني وهي مطبوعة لكن قليلة جدا، وفيها علم غزير جدا للشوكاني، اسمها فتاوى الشوكاني، فتح الرباني فتاوى الشوكاني، طربه على 15 مجلدا. الشوكاني كان بيشرح حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، فذكر فيه عدة فوائد، فمما ذكره قال: وعلى أهل العلم إذا رأوا الناس لا يقبلون على علمهم إلا بثياب جيد، واضح، وبطيب جيد، فليفعلوا هذا من باب أن يقبل الناس عليه. واضح؟ يعني الشوكاني بيقول إيه؟ بيقول إذا رأى العالم أن الناس لا يقبلون إلا إذا رأوا فلان معه سيارة شكلها كذا، موديل كذا، شكله كذا، واضح، فيأخذون منه، خلاص يفعل لهم هذه الأمور حتى يقبلوا إيه؟ حتى يقبلوا عليه. واضح الكلام؟ فتجده معه سيارة كذا، معه لبس كذا، وتجده إذا جلس، واضح، خاويا، لكن هو يريد إيه؟ يريد أن الناس يأخذوا منه هذا. فإذا كان إنسان عالما حقا، عنده علم حقا، واضح، ولا يقبل الناس عليه إلا بهذا، فليفعل هذا، يأتي بالسيارة كذا ويأتي بكذا، وممكن يأتي إليه بسائق خاص كمان حتى يكون إيه؟ أمام الناس له وجاهة وله منظر، فهذا الذي يؤخذ منه العلم. فإذا أراد، إذا ظهر في زمان لا يأخذ الناس العلم إلا بمثل هذه الطريقة، فليفعل هذا. واضح؟ إذن المسألة تحتاج لإيه؟ تحتاج لضبط. واضح؟ هنا الجويني قال هذه وريقات. إذن قال وريقات هنا من باب ماذا؟ ها؟ من باب إحجام النفس والتواضع، أن هذه ورقات وريقات في الأصول تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. إذن هذه الرسالة أو هذا المتن ليس فيه كل علم الأصول، إنما هي تشتمل على فصول من، فمن هنا لماذا؟ للتبعيض وليس لبيان الجنس، لأن من قد تأتي للتبعيض، كمثل قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا. إذن ليس كل المؤمنين رجال، في منهم رجال ومنهم ذكور، وقد تأتي للابتداء كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن من هنا للابتداء، واضح الكلام؟ وقد تأتي من لبيان الجنس، واضح، كمثل قوله تعالى: وننزل من القرآن، من للتبعيض، يعني من القرآن ما هو شفاء. فيكون من القرآن شفاء وبعض القرآن غير شفاء. ها؟ طيب انتبهوا، انا على حالكم، خلاص انتهى، خلاص انتهى الامر، اقلم نفسك. اذن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من القرآن هنا معناها لبيان الجنس ام للتبعيض؟ لا يقولن قائل انها للتبعيض، لأنها لو كانت للتبعيد إذن من القرآن شفاء ومن القرآن ليس ليس بشفاء، إنما هنا من لبيان لبيان الجنس، أي ننزل من جنس هذا القرآن شفاء. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني اجتنبوا بعض الأوثان والبعض الآخر لا تجتنبوها، ها؟ لا، إنما هي الإيه؟ اجتنبوا جنس هذه الأوثان. واضح الكلام؟ اجتنبوا جنس إيه؟ جنس هذه الأوثان. إذن من قد تأتي لبيان الجنس، وقد تأتي للتبعيض، وقد تأتي للابتداء. واضح الكلام؟ كمثل مثلا النصارى حينما يقولون وروح منه، قالوا روح منه يعني المسيح جزء منه. واضح؟ يعني المسيح جزء منه، إذن المسيح خرج من الإله فهو ابن الإله لأنه جزء منه وروح منه. ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح قال وروح منه، من هنا ليست للتبعيض، إنما هنا من للابتداء، يعني أرواحكم جميعا مخلوقة ابتداء من أين؟ من الله عز وجل. واضح؟ وخلق السماوات والأرض جميعا منه، خلق السماوات والأرض جميعا، يبقى خلق السماوات والأرض كلها جميعا من أين؟ من الله عز وجل. هل بعضا منه؟ لا، يعني خلقهم منه ابتداء. واضح الكلام؟ نعم. هو أولا ليس هناك مقاطعة في مجلس العلم، يعني المقاطعة لا تكون في مجلس العلم، لكن من أراد أن شيء فليكتب. واضح؟ ثم على ذلك في آخر المحاضرة إن شاء الله عز وجل كان فيه وقت يجاب على سؤال، لكن قطع المحاضرة لا، لا يصح، ليس هذا من أداب المجلس. تفضل، يعني هذا استثناء ولا يقاس على الاستثناء. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، من هنا يعني للتبعيض، يعني من أهل الكتاب كفار، من اليهود والنصارى كفار ومنهم غير كفار، لا، من هنا ليه؟ لبيان الجنس. واضح الكلام؟ قال هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. من أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، جزئين يعني أصول، كلمة أصول وكلمة فقه. فهذه الكلمة، هذه الجملة مكونة من كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه. أصول الفقه، كلمة أصول إذا أفردت لها تعريف، وكلمة الفقه إذا أفردت لها تعريف، وإذا اجتمعت كلمة الأصول مع الفقه فلها تعريف آخر. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. واضح؟ كما قال تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة إيه؟ طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن ذكر الأصل، والفرع هو الذي خرج من إيه؟ يخرج من هذا الأصل. واضح؟ فالأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، والأصل الأساس، يعني أصل البيت، أساس البيت هو ما يبنى عليه إيه؟ غيره من الطوابق. واضح؟ فهذا اسمه أصل البيت. جذع الشجرة أصلها ومنه يتفرع، فكلمة أصول جمع ماذا؟ جمع أصل. والعلماء تجدهم مثلا يقولون والأصل في المسألة كذا، الأصل براءة الذمة من التكليف، وقد يطلقون على كلمة الأصل القاعدة. واضح؟ أو يطلقون على الأصل مسألة كلمة استصحاب، يعني ما الدليل على كذا؟ ما الدليل على أن البيع، أن هذا البيع حلال؟ أقول أنا استصحبت مع الأصل، أن الأصل في البيوع الحل. واضح؟ فالأصل الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره. فهذا إذا طبقت هذه الكلمة على الأحكام، إذن لو كان عندك أصل من أصول الفقه هو الذي استبنى عليه ماذا؟ الأحكام الفرعية. فعندك أصل اسمه الأصل في الأمر للإيجاب والوجوب. إذن أصل الأوامر ماذا؟ على الوجوب، على الإيجاب. واضح الكلام؟ إذن عندك أصل، فإذا جاء أمر وأقيموا الصلاة، إذن صارت الصلاة حكمها واجب، يأسم تركها. إذن أنت بنيت عليه إيه؟ حكم الصلاة، حكم آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، واضح؟ كتب عليكم الصيام من صيغ الوجوب. فأنت خرجت بهذه الأحكام بمجرد إيه؟ أصل واحد، رددت هذه الفروع لأصل واحد فقط. واضح الكلام؟ فهذا هذه هي الأصول. تأتي لكلمة الفقه، هذه لها تعريف إذا أفردت أيضا. الفقه في اللغة هو الفهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ها يفقه قولي، يعني يفهم قولي. واضح؟ قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. ما نفقه يعني لا نفهم، هم يفهمون ويعرفون ولكنه جحود، لكن الشاهد لا نفهم. واضح؟ فالفقه في اللغة هو الايه؟ هو الفهم. والفقه كلمة عامة، يعني إذا ذكرت هذه اللفظة إنما تنصرف الكلمة الذهن إلى الفقه المعلوم، الأحكام الشرعية. لكن كلمة الفقه كلمة عامة تشمل جميع علوم الدين، تشمل العقيدة، تشمل اللغة، تشمل الحديث، تشمل الفقه، تشمل الأصول. فكلمة فقه كلمة عامة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ها ليتفقهوا في الدين. واضح؟ ليتفقهوا في الدين يعني تعلموا الفقه؟ لا، ليتفقهوا في الدين. فكل أمور الدين تسمى ماذا؟ تسمى فقه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس وقال اللهم فقهه، يعني علمه الفقه فقط؟ لا، فقهه في الدين، علمه أمور الدين. واضح؟ فكلمة الفقه كلمة عامة. لذلك أبي حنيفة قال في الكتاب الذي ينسب إليه ولا ينسب له اسمه الفقه الأكبر. واضح؟ وقد بيّن ابن تيمية أنه لا ينسب إلى أبي حنيفة. واضح؟ وكذا ابن كثير في السير أنه لا ينسب إلى أبي حنيفة رحمة الله عليه. واضح الكلام؟ إذن كلمة الفقه كلمة عامة، لكن هذه الكلمة صارت علما على فن معين، ألا وهو فن الأحكام الشرعية، الحلال والحرام. واضح؟ صارت علما على إيه؟ على فن معين هو علم الحلال والحرام. فإذا ذكرت لإنسان هل تعلمت الفقه، فلا ينصرف إلى ذهنه العقيدة أو الحديث أو اللغة، إنما الذي ينصرف إلى ذهنه تعلم أحكام الحلال والحرام. واضح الكلام أم ماذا؟ طيب، معلوم أن أهل مصر بيتأقلموا مع الحوادث. واضح؟ البلد الوحيد اللي بيتأقلم مع الحوادث، إذا حدث أي شيء ممكن في أول أمر يعارض لكن بيتأقلم معه. ليتهم يتأقلموا في العلم الشرعي هكذا. واضح الكلام؟ إذن صارت الكلمة علما على إيه؟ على فن معين اسمه الحلال والحرام. واضح؟ إذا جئنا لهذه الكلمة كلمة الفقه هذه لنعرفها، العلماء عرفوا لها تعريفا خاصا بإيه؟ بالأحكام الشرعية، ليس تعريفا عاما. واضح الكلام؟ لذلك إذا تكلمت فلا بد أن تتكلم بما تعارف عليه الناس. واضح؟ فلا تقصد مثلا العقيدة وتقول له هل تعلمت الفقه؟ هل أتيت كتابا في الفقه؟ واضح؟ إذا سألك سؤال وقال لك أريد كتابا في الفقه، تقول له اقرأ الوسطي لابن تيمية؟ ها؟ لا، إنما صارت علما على إيه؟ على فن معين تعارف الناس على أن هذه الكلمة يقصد بها علم الحلال والحرام. واضح الكلام؟ ومسألة المصطلحات والاصطلاح الشرعي واصطلاح الدلالة اللغوية والشرعية والعرفية هذه لها مجال آخر سنأتي إن شاء الله عليها. قال فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. علمنا أن الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره، ما يبنى على الأصل. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية. يبقى بيتكلم في ماذا؟ إذن بحثنا في العقائد، لا ليس بحثنا في هذا، إنما بحثنا في العلم، علم الأصول. ما الثمرة من ذلك؟ حتى أعرف مراد الشارع من هذا، من هذا الحكم. واضح الكلام؟ سيأتي سيأتي، أصبر. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية. ألم نقل نعرف كلمة الأصول ثم الفقه ثم تعريف أصول الفقه؟ لم أختلط بعد يا طاهر. الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد. واضح؟ لكن العلماء قالوا هذا التعريف فيه قصور، هذا التعريف فيه قصور. لذلك العلماء عرفوا الفقه، قالوا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا أفضل تعريف في علم الفقه، معرف علم العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. قال أولا العلم، واضح هنا الماتن قال معرفته، وأهل العلم مختلفون هل يقال العلم بالأحكام أم معرفة الأحكام. ابن تيمية يقول، وهو وابن القيم أيضا يقولون، بل يقال العلم بالأحكام لا يقال معرفة. واضح؟ بعض أهل العلم قال بل يقال معرفة. بل يقال ماذا؟ معرفة، لأن الأحكام الشرعية ليست كلها يقينية، فمنها يقين ومنها ما يبنى على غالب الظن. واضح الكلام؟ ما يبنى على غالب إيه؟ غالب الظن على الأدلة. فلا يشكل على ذهنك إن بعض الظن اسم. الظن المقصود هنا بعضه اسم الذي بني على غير دليل، فانتبه. فالشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قال يقال معرفة الأحكام. لماذا؟ قال لأن الأحكام منها ما هو يقيني لا خلاف فيه، ومنها ما هو مختلف فيه. فلو كان يقيني، واضح، لما حدث فيه لماذا الخلاف، إنما جعله الله عز وجل ابتلاء بين أهل العلم لكل يتحرى إيه؟ يتحرى الأدلة. واضح؟ فبعد أن تتحرى الأدلة، واضح، يغلب على ظنك هذا القول الصحيح فهذا الذي يرجح. وأيضا خصمك يبين الأدلة ويذكر البراهين والأدلة ثم يرجح، وهذا غالب ظنه. فغالب الظن إنما يبنى على الدليل، الظن الصحيح. فإن قال قائل كيف يقال بغالب الظن والله عز وجل يقول إن بعض الظن اسم، بعض الظن اسم هنا الذي يبنى على غير دليل. كأن تسأل مفتيا تقول له ما تقول في كذا، يقول لك أظن كذا، أظن هذا قالها من رأيه من عقله هو، ما بناها على دليل، هذا اسم وهو آثم. بل إن العلماء قالوا ولو أصاب الحق آثم، ولو أصاب الحق آثم. العلماء يذكرونها في كتب علوم القرآن وأصول التفسير، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال من قال في القرآن برأيه وإن أصاب الحق فهو آثم، لأنه بنى كلامه على غير إيه؟ على غير دليل. لكن العالم إذا بنى كلامه على دليل، واضح، وطلع هو المرجوح، واضح الكلام، فهو إيه؟ فهو غير آثم. واضح؟ لأنها أمور إيه؟ إذا كانت مسألة يسوغ فيها، يسوغ فيها الاجتهاد. واضح الكلام؟ لذلك الشيخ ابن عثيمين قال يقال معرفة، لأن المعرفة تشمل إيه؟ تشمل يقال عليه بغالب الظن، لأن غالب الأحكام الشرعية غالب ظن. ابن تيمية قد رد على هذا الكلام أصلا، قال بل يقال، بل يطلق على اليقينيات وعلى غالب الظن اسم العلم أيضا، ولا يحصر العلم في اليقينيات، إنما يقال في الغالب الظن في اليقين أيضا كلمة العلم. فإن علمتموهن ها مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. فإن علمتموهن، قال ابن تيمية، والعلم بأنها مسلمة غالب الظن ليس يقين، لأن ممكن إنسان يقول ينطق بشهادتين ونقبل إسلامه ويكون منافق. هل تجزم يقينا أنه مسلم مؤمن؟ لا، إنما نقبل إيه؟ ظاهره، ونكل سريرته إلى من؟ إلى الله عز وجل. قال ابن تيمية: فقد بيّن الله عز وجل هنا كلمة العلم، فإن علمتمهن على إيه؟ على غالب الظن. فالصحيح أن يقال إيه؟ أن يقال العلم بالأحكام الشرعية. واضح؟ بالأحكام الشرعية، كلمة أحكام سنعرفها بعد ذلك إن شاء الله. الأحكام الشرعية العملية. إذا خرجنا الأحكام العلمية، العلمية يعني العقائدية. تجد ابن تيمية يقول: وهذا لا خلاف فيه في المسائل العلمية أو العملية. العلمية يقصدون بها العقائد. واضح؟ العملية المكتسبة، مكتسبة من أين؟ من أدلتها التفصيلية. التفصيلية، انتبه، فالفقه، الفقه مثلا أنت تقول: ما الدليل على رفع الأيدي هكذا؟ تقول مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وائل بن حجر، في حديث حديث صحيح البخاري، حديث عبد الحميد السعيدي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا دخلت في الصلاة فكبر، حديث وائل بن حجر، فارفع يديك، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده حزوة شحمة أذنيه أو منكبيه، على ثلاثة روايات كلها صحيح. فتقول: هذا الدليل. ما الدليل على قراءة الفاتحة؟ حديث عبادة بن الصامت، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة المريم يقرأ بأم الكتاب. ما الدليل على القراءة بعد الفاتحة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا. ما الدليل على سبحان ربي العظيم في الركوع؟ الدليل كذا. تلاحظ أن كل مسألة إيه؟ تفصيلية. واضح الكلام؟ أصول الفقه إجمالية، أدلته إجمالية ليست تفصيلية. واضح؟ لذلك تعريف أصول الفقه هو القواعد والأدلة العامة الموصلة إلى الفقه. الكلام صعب؟ ها؟ كلام صعب؟ أصول الفقه تعريفه ماذا؟ القواعد والأدلة العامة. قاعدة عامة معك تبني عليها آلاف المسائل. القواعد والأدلة العامة الموصلة إلى الفقه، هذه القاعدة توصلك للحكم الفقهي. أنت معك أصل وقاعدة. الأصل في النهي التحريم. واضح؟ ولا تقربوا الزنا. إذا خرجنا بأن الزنا حرام. لماذا؟ لأن الأصل في النهي التحريم. أخذتها من أين؟ من علم الأصول. يبقى تعريف الأصول هو القواعد والأدلة العامة الموصلة إلى ماذا؟ الموصلة إلى الفقه. واضح؟ إذن الفرق بين أصول الفقه والفرق بين الفقه أن أصول الفقه يبحث في الأدلة الإيه؟ الإجمالية. واضح؟ عنده قاعدة أصل عام تبني عليه أنت الأحكام. أما الفقه يبحث في المسائل ماذا؟ في المسائل التفصيلية، في كل مسألة بدليلها. واضح الكلام؟ طيب، يعني إلى هنا إن شاء الله عز وجل نكتفي، لأن إذا دخلنا في الأحكام سيأخذ وقت أطول، ونكتفي إن شاء الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة